أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي من تقريبات المفهوم في الجملة الشرطية إطلاق المقام. في الإطلاق المقامي لابد نذكر نبذة عن الإطلاق المقامي لكي يكون واضح. الإطلاق المقامي بحث سهل صعب، هين معقد. أولا، الإطلاق المقامي يعني الإطلاق ليس يجري بلحاظ لفظة. الإطلاق المقامي يعني أن الإطلاق ليس يجري بلحاظ لفظة أو جملة أو فقرة، إنما الإطلاق المقامي يعني فيما يعنيه بلحاظ مجموع كلام المتكلم، ليس كلامه المتصل، بل مجموع كلامه المتصل والمنفصل. مجموع كلمات بل نستطيع يعني أو كلامات ما تجمع على كلامات، مجموع موارد كلام المتكلم، مجموع موارد كلامه المتصل والمنفصل والمجرى، مجموع الموارد المنفصلة، نعم، ومجموع الموارد المتصلة، شيء على شيء، مجموع مكور، هذا يعبر عنه مقام، يعبر عنه مقام. فإذا كان الشرع في مقام، مثلا بيان حقيقة الصلاة ما شابه ذلك، إما مجموع حينئذ البيانات الواردة من الشارع حول أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، ماهية الصلاة، أو أجزاء البيع، شرائط البيع، موانع البيع، وهل مجرى، أو ماهية النكاح، أو حكم القاضي، مجموع كلام الشارع الوارد حول حكم القاضي النافذ. يعني هذا البحث سيال في كل أبواب. مجموع الأدلة الواردة، إذا لم يقيد الشارع بقيد حينئذ يستكشف الإطلاق. إذن في الإطلاق المقامي ليس إطلاق يجار بلحاظ كلمة أو جملة أو كلام واحد أو كلامين أو ثلاث موارد من الكلام، بل الإطلاق المقامي هو الإطلاق الجاري في مجموع موارد كلام المتكلم، مجموع الأدلة. حي لا يموت. ولكن يقول تأخير بيان عن وقت الحاجة. عبرون تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة بعد استنفد نفذ كذا. فإذا الإطلاق المقامي هو بهذا اللحاظ. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مجموع موارد الكلام. هذا هذه أصل فكرة الإطلاق المقامي، فرق عن إطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي هذه هي فكرة، هي فكرته. طبعا هذا من حيث نفس ما يعني موضوع الإطلاق المقامي. الآن أما بلحاظ محمول الإطلاق المقامي، هل الإطلاق المقامي يعني يعول عليه أو لا يعول عليه؟ في خلاف بين الأعلام شديد، يعني إما شديد كبرويا أو شديد صغرويا. المهم اللفظ في الإطلاق المقامي كثير، وهذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة في الإطلاق المقامي، نقطة ثالثة، نعم نعم، نقطة ثالثة في الإطلاق المقامي أنه لو اعتمد على الإطلاق المقامي لقلت الحاجة، يعني لو اعتمد عليه وبني عليه وقرر، لو لكان حينئذ التوسل بالأصول العملية في الشبهات الحكمية، طبعا مو الشبهات الموضوعية، لكان التوسل حينئذ بالشبهات، عفوا التوسل بالأصول العملية في الشبهات الحكمية يقل جدا. يعني الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية سيكون قليل جدا. الشبهات الحكمية لأن الإطلاق معني بالشبهات الحكمية، تنظير الإطلاق هو تنظير الدليل، وليس الإطلاق يعني بالشبهات الموضوعية، ليس دوره الشبهات الموضوعية، الإطلاق هو دوره الشبهات الحكمية. ففي مقام الشبهات الحكمية سوف يكون الرجوع إلى الأصول العملية قليل، ومن ثم سيقرر أن الأصول العملية قواعد فقهية، لأن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ليست مسائل ماذا؟ أصولية، هي قواعد فقهية. أما جريان الأصول العملية في الشبهات الحكمية يجعلها مسائل ماذا؟ من علم الأصول. المقصود أن هذه النقطات خلاصتها هكذا، أن الإطلاق المقامي لو اعتمد عليه وبني عليه لقل الرجوع إلى الأصول العملية، البراءة أو احتياط أو شيء آخر المجرة، لأنه سوف يكون الإطلاق، وبالتالي دائما عندنا إطلاق يعبر، ما عندنا دليل مجمل. إذا دليل مجمل 1، 2، 3، 4 ويكون، لكن مجموع الأدلة سوف يكون ماذا؟ سير بيّن. فإذا لو بني على الإطلاق المقامي يعني لكان يعبد الطريق بشكل سهل للدليل الاجتهادي. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة في الإطلاق المقامي هي أن بعض يجعل الإطلاق المقامي فرش الأدلة الاجتهادية، فرش يعني بساط، هرم، أنزل شيء يعني. بعض يجعل الإطلاق المقامي فرش، يعني أسفل درجة، فرش الأدلة الاجتهادية وعرش الأصول العملية. نظير ما قيل في الاستصحاب، شلون البعض يجعلها هكذا، هو طبعا طبيعة واضح هكذا، لأن إطلاق المقامي يتأخر عن عن عن عن جميع مجموع الأدلة، فالبحث في الأدلة الخاصة أو القرآن الخاصة بطبيعة الحال مقدم على إطلاق المقامي. فإذا هذه نقطة أخرى في الإطلاق المقامي، أن البعض يعني هو رتبته هكذا صدرت عند الإعلام أنه ماذا؟ أنه متأخر رتبة عن جميع الأدلة الإجتهادية في مقدمة الرسول عليه. نقطة خامسة في الإطلاق المقامي هي أن الإطلاق المقامي هناك إطلاق مقامي نعم هناك في إطلاق مقامي غير الأعلام بيناه لبينا الآن بلحظ مجموع ماذا الأدلة هناك إطلاق مقامي ليس بالنمط لبيناه إطلاق مقامي في مجلس واحد إطلاق مقامي بلحاظ ماذا؟ مجلس واحد هذا الإطلاق المقامي الذي هو بلحاظ مجلس واحد لو تمت شرائطه ليس للإعلام خلاف التمسك به ليس بين الأعلام خلاف في التمسك به بخلاف ذا الإطلاق المقامي إلا الآن العرض العريض الطويل هذا محل خلاف صغرويا وكبرويا محل خلاف بين الأعلام أما هذا الإطلاق المقامي الصغير المقام الصغير يعني بحظ مجلس واحد مجلس مجلسين المهم مجلس واحد تقريبا هذا لا خلاف بين الأعلام في حجية تقريبا إذا تمت إذا توفرت شرائطه موضوعا خلينا نشرح هذا مثلا لاحظوا في صحيحة حماد بن عيسى الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الصحيحة هو الإمام سلام الله عليه انبرى في ماذا انبرى في مجلس واحد يبين لحماد كل هيئة الصلاة بما فيها واجباتها وشرائطها واجباتها ومندوبها في مجلس واحد هنا لا اشكال في التمسك بالإطلاق المقامي وبعبارة أخرى أي مثال آخر بعد بيان الباقر عليه السلام لزرارة كيفية وضوء رسول الله نعم اي بعبارة اخرى روايات البيانية كذلك بيان الباقر والصادق عليهما السلام لحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية العظيمة طبعا عن الباقر والصادق التي تمسك بها أهل السنة أهل سنة الخلافة يعني المعتمد الوحيد لدى أهل السنة المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة لتفاصيل الحج هذه أقولها ليس يعني جزافا حقيقة هم يعترفون ويقرون بها ليس عندهم دليل تفصيلي على تفاصيل الحج إلا رواية الباقر والصادق رواية الصادق عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ها أي حتى إذا ذهبتم إلى الحج ورأيتم هؤلاء الفضاض الغضاب في المسجد النبوي والمسجد العرب عندما يبحثون حول الحج أول ما يبدأ يقول قال يعني روى جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ويبدأ مقطع من الحج وبين الأحكام. كل كتبهم يعني ما موجود عندهم في بحث الحج رواية تفصيلية عن تفاصيل الحج إلا هذه رواية الصادق عن الباقر. على كل ففي هذا المقام حيث يبين الإمام الصادق والباقر حج رسول الله واضح فيه يبين كل أجزاء وتفاصيل هيكل العمرة والحج. هذا يعبر عنه رواية بيانية هذا يعبر عنه بإطلاق المقام لكن بلحاظ مقام واحد وهذا إذا توفرت شرائطه حج عند العلماء لا خلاف فيه بينهم. زين ما هي عناصر موضوعة لتوفرها مثل هذه صحيحة حماد هو ينبني على ثاني يبين ينبه حماد انه سيبين لك اجزاء وشراط الحج او الباقر يقول لزرارة الا اعلمه الا ابين لك كيف كيف كيف وضوء رسول الله صلى الله عليه واله ولم يجرب. فيعني بعبارة اخرى هناك تنصب قرينة على انه عليه السلام في هذا المقام في صدد البيان. فاذا لم يذكر في مجموع الفقرات فضلا عن مجموع الجمل والأسطر لم يذكر قيد من القيود يدل أن هذا إطلاق فيه هذا إطلاق أيضا مقامي لكن لدائرة صغيرة وحجة ومعتمد عند العلماء. ومر بنا الآن سواء بلحاظ مجلس واحد أو مجلسين أو ثلاثة المهم فالمعنى لا بلحاظ مجموع الأدلة أي. هذا محل اعتماد. على كل هذه نقطة خامسة. الآن ما يدخل في الإطلاق المقامي أكثر من ذلك في مباحث كثيرة وحساسة ومعقدة إطلاق المقامي كبير طبعا وهناك من يعتمد على حجيته وهناك من لا يعتمد على حجيته وفي نزاع حتى في ضابطة موضوعة. المهم فبعد هالنبذة عن إطلاق المقام نرجع إلى نفس الكلام. الآن هذا القائل بالتقرير يريد أن يستدل بإطلاق المقام الكبير يقول حيث أن المتكلم وهو الشارع رتب الجزاء على هذا الشارع ولم يورد في مجموع كلماته الشارع لم يورد شرط آخر فهذا يدل على انحصار الشرط. هذا مجمل هذا التقرير. لا بس هذا التقرير جيد لكن الكلام فيه ماذا الكلام فيه لاحظ هذا إجراء الإطلاق هنا ليس في الشرط ولا الشرطية ولا الجزاء ولا في كلام واحد هذا الإطلاق إجراء بلحاظ ماذا مجموع الكلمات والأدلة والمجمع. هذا التقريب لا بأس به لكن العيب في ماذا العيب في أنه بحث مبنائي في الإطلاق المقامي بحث الإطلاق المقامي شوي بحث معقد. مثلا تريدون تتم أذكر لكم الإطلاق المقامي لكي يتبين أن هذا مبحث مبنائي. المرحوم العراقي عند الإطلاق المقامي لبن هو البراءة العقلية كما نقل ذلك مرارا أستاذنا الميزة هاشم عمري عن أستاذ العراقي يقول لبن هذا هو البراءة العقلية ليس شيء آخر وليس هو دليل اجتهادي. هذا العراقي هكذا مبنى فإذن هذا مبحث مبنائي وليس مبحث ليس يتم على سبيل الوجوه. لا مو مقام لا إطلاق الواو في نفس الشرط لم يعطف على جملة الشرط جملة أخرى من شؤون الجملة المعطوف عليها هكذا. لا هو هذا على كل سالم الحرمين. هذا تمام الكلام في تقريبات المذكورة في الجملة الشرطية لبيان تقريب المفهوم. وتحصل بشكل مختصر أن الجملة الشرطية أو أدوات الشرط بالأحرى قسم منها موضوع للتعليق فتدل على المفهوم، لأن التعليق يعني العليان منحصرة، تعليق وجودا وعدما، علاج ما يسمون علاج يعني تعالق وكم وجود في طرف الوجود وطرف العدم. أي نعم. فاللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فالمقصود ما وضع للتعليق دال بالمفهوم على المفهوم واضح. أما ما لم يوضع للتعليق وضع على معاني أخرى ظرفية موصول أمور أخرى، فتلك في الحقيقة إذا استعملت مو موضوعة هي للتعليق، لكن تستعمل في التعليق إذا استعملت في التعليق نعم دالت بالتالي على المفهوم. لم تستعمل في التعليق فقد استعملت في موضع له ثبوت عند الثبوت ظرفية كذا، فتلك لا دلالة لها على المفهوم. هذا بلحاظ الوضع هو المختار كما تحصل. وزيادة على ذلك مر بنا أن الإطلاق في الشرطية هو من تتمات الدلالة على المفهوم، لا بد منه كما سيتبين الآن في التنبيه الأول. هذا ملخص ما تقدم عندنا كل اللي تقدم. جيد. في الحقيقة هذا البحث الذي الآن مر هذا بحث في تقريب المفهوم نستطيع أن نقول هو بعض أو قسم أول من بيان الدلالة على المفهوم. يعني إلى الآن بالدقة تقريب الدلالة على المفهوم لم يتم كما سيتبين. يعني هذا التنبيه الأول مسامحة سموه الأصوليون تنبيه أول، هذا مو تنبيه أول، هذا في الحقيقة القسم الثاني من القسم الثاني المتمم لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وهذا القسم الثاني له عنوان البحث أن الحكم هو سنخ الحكم أو غير سنخ الحكم. هذا البحث في الحقيقة هو المقدمة الأخيرة أو عنصر من عنصر مهم أخير عنصر غير أخير المهم عنصر متمم لبحث التقرير الدلالة على المفهوم. بدون هذا لا يتم أيضا الدلالة على المفهوم كما سيتبين إن شاء الله. هذه نقطة حول التنبيه الأول وهو العنوان كما الآن مر، هل الحكم المنشأ في الجزاء في الشرطية هو سنخ الحكم أو غيره سنخ الحكم أو غيره. نقطة أخرى حول هذا التنبيه أن هذا البحث في سنخ الحكم ليس مختص بالجملة الشرطية، بل هو سيال في كل الجمل التي ادعى دلالته على المفهوم. يعني إذا أريد تقريب أو بني على تقريب دلالته على المفهوم لابد نحتاج إلى هذا التنبيه الأول. هذا التنبيه الأول غير مختص بالجملة الشرطية، بحث سيال في كل الجمل التي دعا دلالته على المفهوم. هذه نقطة ثانية. وبعبارة أخرى مر بنا الدلائل المفهوم تحتاج إلى كما قالوا أربع نقاط: التلازم، ثم هذا التلازم علي، ثم هذه العلية علية منحصرة، ثم أن الحكم صنف الحكم. أربعة أمور للدلالة على المفهوم، أربع نقاط لا بد منها في الدلالة على المفهوم. هذه الأربع نقاط التي ذكروا أنه لا بد منها في الدلالة على المفهوم في الحقيقة ليست ضرورتها ولا بديتها مختصة بالجملة الشرطية. لو أريد أو بني على دلالة الجملة الوصفية جملة اللقب المحتوي على اللقب أو الجملة المحتوية على العدد أو الغاية أو أو أو أو أيضا لا بد من هذه الأمور الأربعة: لزوم وعلية وانحصار وصنف الحكم. هذا على كل لا بد من الالتفات إليه. جيد، نرجع إلى هذا التنبيه اللي هو سمسامحة سموه تنبيه، لكنه ليس بتنبيه، هو فقرة من فقرات تمامية الدلالة على المفهوم. يعني ما تقدم هو نقاط ثلاثة: لزوم وعلية والانحصار. ما تقدم هو هذا، بقى هذا الأمر الرابع لا بد من الحديث عنه. هذا هنا عندما يبحث عن أن الحكم هو صنف الحكم أو غير صنف الحكم، لكي يتم المفهوم بعد، لكي يتم الدلالة على المفهوم، المراد من صنف الحكم كما ذكروا في مقابل غير صنف الحكم ليس المقابل لصنف الحكم خصوص الشخص الجزئي، ليس خصوص الشخص الجزئي الحقيقي الحكم، بل المراد حتى من الشخص الحكم، يعني في مقابل صنف الحكم المراد الجزء الحقيقي، الجزء حتى ولو الإضافي عفوا. يعني صنف الحكم هو الكل الشامل لكل، لا يشد عنه صنف أو نوع أو المجرد، كل يعني وسيع شموع شامل مهيمن، هذا المراد من صنف الحكم. وإلا لو أريد من الحكم في الجملة الشرطية أو أي جملة أخرى أريد حكم كلي، لكن ليس كلي يأبى عن وجود كلي آخر ويجمعهما شيء فوقي، هذا لا يعبر عنه صنف الحكم، مع أن كلها لأنه جزء إضافي، هذا ليس المراد منه صنف الحكم، ليس المراد منه صنف الحكم. والشاهد على ذلك هو أن عندما يقولون مثلا جملة شرطية لمن أنكر أن يكون لها مفهوم، أو الجملة الوصفية أو الجملة الأخرى لمن أنكر أن يكون لها مفهوم، لا ينكر أن الحكم المنشأ كلي، لا ينكر أن الحكم المنشأ كلي، وليس يعني ليست القضايا الشرعية غالبا قضايا خارجية، غالبا ماذا؟ قضايا حقيقية، القضايا الحقيقية كلها قضايا كلية، ومع ذلك لا يقرون بأنه صنف الحكم. إذن المراد من صنف الحكم ليس ما توهمه أعضاء الأصوليين في هذا المقام أن المراد به كلي الحكم، لا كلي الحكم، لا في القضايا الحقيقية دائما كلي الحكم، حتى لو كانت موجبة جزئية، ها موجبة جزئية ليس جزء حقيقي، يعني كل ضيق أزيد، يعني حتى لو لم يبنى على أن المستعمل فيه الكلي الإطلاقي، الكلي افترض يعبر عنه المهمل أو الطبيعي، هو وليكن. وهذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا في الحقيقة كلي، غاية الأمر دائرة ضيقة. القضية الطبيعية بقوة الجزئية لم يقولوا، لكن مو جزئية خارجية، جزئية إضافية. فتحصل النقطة هذه على أساس ندخل في هذا البحث، أن المراد من سنخ الحكم إذن الكلي الذي لا يشذ عنه كلي، شامل لهذا، هو من كل هذا، لا الكلي بصرف تكون كلي، لا، كلي الذي لا يشذ عنه كلي، المراد هذا، هذا مراد من سنخ الحكم. أما جزء إضافي في مقابلة، في مقابلة جزء إضافي يصير، لأنه في مقابلة فقط جزء حقيقي، مراد هذا. جيد، زين، سلخ الحكم إذا كان مراد منا هذا، خب لا محالة لكي يتم تركيب دلالة الجزاء في الجملة الشرطية أو الجملة الأخرى في الأقل الشرطية، لكي يتم دلالة تركيب الجزاء، لفظ الجزاء على سنخ الحكم، لا محالة أول خطوة ماذا؟ أن يكون مستعمل فيه لفظ الحكم، هيئة أمر أو شيء أو غير ذلك، أو هيئة نهي أي مكان، أو مادة أمر مادة نهي أو أو أو أو أو أي لفظ دال على الحكم. لابد في الخطوة الأولى أو النقطة الأولى أن يكون مستعمل في الكلي، وإن لم يكن سنخ الحكم هو الصرف الكلي، لكن لا أقل أول خطوة ماذا؟ أن يكون المراد أن المنشأ ليس جزء حقيقي، المنشأ المستعمل فيه ماذا؟ هو كلي. هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الأولى فيها كلام. هذا البحث مهم، يعني الآن هذا البحث اللي هو العمود الرابع في المفهوم سنخ الحكم، ما تقدم كله على طول وعرضه كل كلام في المحاور الثلاثة للمفهوم. الآن نحن في ماذا؟ في المحور الرابع، أربع أركان يعني لقيام المفهوم، لزوم، علي، منحصر، سنخ. الآن نحن في الرابع الأخير، هذا بحث فيه شوية غور دقيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.